الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 24 من شهر ربيع الأول لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قرابته من الاعتماد على نسبه إليه وقرابته منه والاستغناء بهما عن العمل. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم قرابته فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، انقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، أو قال: فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، سليني ما شئت من مالي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة العظيمة، رسالة في التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وهي التي قرر فيها رحمه الله تعالى معاني التوحيد وبينها وحذر مما يضادها من الشرك، وفصل في هذا الأمر تفصيلا تقوم به الحجة على من عقله وفهمه واطلع عليه، لأنه اعتمد في هذا الكتاب على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحجة، أعني كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الحجة على كل إنسان. فالله تبارك وتعالى إنما أنزل كتابه ليكون هداية للناس، ويخط للمسلم الطريق إلى الله تبارك وتعالى، وإنما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس هذا الدين ويعلمهم الطريق الذي يوصلهم إلى الله عز وجل. وكان من كلامه رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة هو في بيان ما يتعلق بالشرك في الربوبية، وأن كثيرا من الناس يتوسلون ويذهبون إلى المقبورين ويدعونهم دون الله تبارك وتعالى، ويستغيثون بهم ويرجون منهم ما يرجون من الله عز وجل. فبين رحمه الله تعالى كفر مثل هذه التصرفات وأن هذا مما لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. ثم بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام الحجة وبين المحجة وبلغ عن الله تبارك وتعالى البلاغ المبين، وأن من بلاغه عليه الصلاة والسلام وتحذيره الناس من الاتكاء على قرابتهم له أو نسبهم به أو ارتباطهم به عليه الصلاة والسلام حذرهم من الاغترار بذلك، وأن ذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. ولهذا لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى، لما نزل عليه قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قام عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى في الناس أو نادى قريش، فعم وخص يعني ناداهم عموما وخص من بطونهم ما كان ظاهرا معلوما، فأخذ يناديهم بطنا بطنا من بطون قريش حتى بلغ عمه العباس في رواية وعمته صفية وابنته فاطمة رضوان الله تعالى عليها، وكلهم يقول لهم إني لا أغني عنكم من الله شيئا، إني لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار. ويقول لفاطمة رضوان الله تعالى عليها، يقول سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، أنقذي نفسك من النار. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال إن ولكن لكم رحم سأبلها ببلالها، يعني أصل رحمي منكم وأعطيكم ما هو في يدي من مالي ومن إحساني في هذه الحياة، أما في الآخرة فأنتم أنقذوا أنفسكم من النار بالاستقامة على دين الله. فمعنى ذلك أن قرابة الإنسان من صالح أو نسبه إليه أو كونه تابع لفلان من الناس أو كونه يحب الشيخ الفلاني أو أنه متبع لهذا الطريق المعين، هذا لا يغنيه عند الله تبارك وتعالى ولا ينفعه، هذا لا يغنيه عند الله عز وجل ولا ينفعه، إنما ينفعه اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا كان من أسئلة الملائكة في القبر أنهم لا يسألون الإنسان المسلم إلا عن ثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا يسألونه من هو شيخك؟ وما قرابتك بفلان؟ وما علاقتك بفلان؟ لا يسألون أحدا من الناس عن هذا، إنما يسألونهم عن ربهم وعن دينهم، يعني ماذا فعلوا بدينهم، ما هو دينهم، هل استقاموا على الدين أم لا، ومن هو نبيهم الذي اتبعوه أم لم يتبعوه أم لم يتبعوه. فهذا كله يؤكد هذه الحقيقة الدينية المعلومة أنه كل نفس بما كسبت رهينة، أن كل نفس بما كسبت رهينة، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن الناس إنما يجازون بأعمالهم. أما القرابات والصلة والرحم أو المحبة أو التعلق بالأشخاص فهذا لا يغني عنك يوم القيامة، إنما الذي ينفعك بعد رحمة الله تبارك وتعالى عملك الصالح الذي عملته للقاء ربك. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن المشاهد المجرب أن الذين يتصلون بأحد الصالحين أو المشايخ بنسب يعتمدون على نصرته وقد يأمنون مكر الله ثقة بهذا النسب وتيها ودلالا بهذه الزلفة. نعم، هذا تأكيد من الشيخ رحمه الله تعالى أن الإنسان لا ينفعه يوم القيامة إلا عمله الصالح، لا ينفعه يوم القيامة إلا عمله الصالح. فكونك نسيبا إلى جهة أو إلى شخص أو إلى شيخ أو ما هذا لا ينفعك عند الله عز وجل، بل إن القرابات يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى يتباعد الناس فيما بينهم خشية أن يطالب أحد أحدا بحق. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فهذا حال الناس يوم القيامة، أنه كما قال الله تبارك وتعالى: يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فالناس يتباعد الأقارب بعضهم من بعض. يقول أهل العلم خشية ماذا، لماذا يتباعدون؟ قالوا يتباعدون خشية أن يتذكر هذا القريب أن له حقا لدى قريبه فيطالبه بحقه، فلذلك يتباعدون. وهذا حال، نسأل الله العافية، يوم القيامة غير حال الدنيا. والله تبارك وتعالى قد بلغ في كتابه البلاغ المبين، وبلغ رسوله عليه الصلاة والسلام البلاغ البين التي قامت به الحجة على الناس، وأن الناس لا ينفعهم يوم القيامة إلا أعمالهم التي أخلصوها لله تبارك وتعالى. والناس في الواقع، يعني إذا تنظر في حال بعض المسلمين، وهم الذين يتوجه لهم الشيخ رحمه الله تعالى، يتوجه لهم الشيخ رحمه الله تعالى في التحذير والبيان، أن بعض الشيوخ تجد، نسأل الله العافية، يغري أتباعه بالانحراف عن دين الله تبارك وتعالى وتعلقهم بذاته، أنه يعلقهم بذاته ويقول لهم إنني سأفعل لكم وسأفعل لكم وسأفعل لكم. وبعض هؤلاء الناس، نسأل الله العافية، تجده يقول، بعضهم يقول أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما، يقول أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما قال لي أنت من الآمنين، وكل من رآك من الآمنين إن مات على الإيمان، وكل من أحسن إليك نعمة فهو من الآمنين. فهذا في الواقع كله، نسأل الله العافية، مد في الضلالة للناس، وسحب لبساط التوحيد من لدى الناس وتعلقهم بهذه الشخصيات. وهذا أمر يتداولونه بينهم كثيرا، بل بعضهم يقول إن الله تبارك وتعالى أعطاني الشفاعة في أهل وقتي، يعني أهل زمانه كلهم أعطاه الشفاعة لهم. هذا كله في الواقع رفع لأنفسهم فوق ما جعله، رفع لأنفسهم إلى مقامات الربوبية، ورفع لأنفسهم إلى مقامات الربوبية التي لا يجوز لأحد أن يدعيها. ولكن هؤلاء الناس تأليا على الله تبارك وتعالى وكذبا على المسلمين يدعون هذه الدعاوى ليسحبوا، هؤلاء الناس يدعون هذه الدعاوى ليسحبوا الناس إلى أنفسهم، ويجرونهم إلى أن يعتقدوا فيهم أن لهم من الصلاح والحال مع الله عز وجل ما يكونون بذلك مانعين لهم من عذاب جهنم، مانعين لهم من عذاب جهنم، بل ماحين لسيئاتهم ومبدلينها حسنات. هذا ما يدعونه ويقولونه. وهؤلاء هم الذين في الحقيقة من أخطر ما يكون على المسلمين، لأنهم معنى ذلك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وبيانه وتحذيره لم يكن له دور ولا أثر، وليس هو الحقيقة التي يحاسب الله تبارك وتعالى الناس عليها. وهذا لا شك من أكبر الضلال. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد أهل الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول لفاطمة رضي الله تعالى عنها وهي بضعة منه، يعني قطعة منه، يقول يا فاطمة سليني من مالي ما شئت أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. انظر يا رعاك الله كيف النصيحة الصادقة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، النصيحة الصادقة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو يكلم أحب بناته إليه فاطمة رضوان الله تعالى عليها، ويقول لها هذا الكلام رضي الله عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أن هذه قاعدة متقررة، أن أحدا لا يغني عن أحد، وأن هذه الدعاوى التي يدعيها هؤلاء الناس لأنفسهم إنما يدعونها تأليا على الله تبارك وتعالى، وتدخلا في شؤون الربوبية، وكذبا وافتراء على الله وعلى الناس، نسأل الله العافية. فليحذر الإنسان المسلم حقا من مثل هذه الدعاوى، فإنها في الحقيقة إنما تورد الإنسان الهلاك. وإذا جاء يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل حبيب عن حبيبه ولا حبيبة عن حبيبها ولا يسأل أحد عن أحد، كلا يقول نفسي نفسي. بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث لما يذهب الناس إليهم للشفاعة يقول أحدهم نفسي نفسي، إن ربي اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هكذا يقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقولون للناس نفسي نفسي، فإن ربي اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فمعنى ذلك أن ذلك اليوم له قوانينه التي بينها الله تبارك وتعالى لنا. فما بال بعض المسلمين نسأل الله العافية يتجاوزون هذه الحدود ويظنون بأنفسهم أنهم لديهم من الدالة عند الله تبارك وتعالى والمكانة ما يجعلهم نسأل الله العافية يجرؤون الناس على الذنوب، بل ويجرؤونهم على الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى والتعلق بذوات المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال رحمه الله: ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحذر من يتصل به بنسب أو قرابة عن هذا الغرور والاسترسال في الأماني والأحلام، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص، ولم يترك في هذا التحذير بنته التي بضعة منه وأحب الخلق إليه. وقد أوضح صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يوفي حق قريبه ويصله فيما يملكه، فحكمهم في ماله وخيرهم فحكمهم في ماله وخيرهم أن يسألوه ما شاءوا. أما أمور الآخرة أو الحساب والكتاب فإنه لا يملك منها شيئا، ولا يستطيع أن يدافع عن أحد أو يحتج عن أحد، فيجب على كل واحد أن يعنى بإصلاح شؤونه ويسعى في الخلاص من النار. وقد دل هذا الحديث على أن القرابة أو النسب لا يغنيان عن الإنسان شيئا ولا ينفعان عند الله. نعم، هذه حقيقة هذا الدين. حقيقة هذا الدين أنه رسالة من الله تبارك وتعالى، رسالة من الله عز وجل إلى كل فرد بالغ من بني آدم، رسالة من الله عز وجل إلى كل فرد بالغ من بني آدم، وكل فرد بلغ من بني آدم فهو مخاطب بهذه الرسالة باستقلال، مخاطب بهذه الرسالة باستقلال، بأن يؤدي الصلاة ويعبد الله عز وجل ويوحد الله تبارك وتعالى ويتجنب المعاصي ويتجنب الكفر ويتجنب الشرك. هذه رسالة من الله تبارك وتعالى لجميع الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه الرسالة رسالة خاصة لكل واحد من بني آدم، من الأبيض والأسود والأحمر والقريب والبعيد والعرب وغير العرب، جميع البشر مخاطبون بهذه الرسالة باستقلال. فأنت لن تسأل إلا عن عملك، لن تسأل إلا عن عملك، ولن تسأل إلا عن اتباعك لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد وليس أحدا من البشر تجب طاعته باستقلال وبإطلاق إلا الله تبارك وتعالى ورسوله، ليس أحد من البشر يجب طاعته بإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عداه من البشر فكلهم يطاعون في طاعة الله، كلهم يطاعون في طاعة الله. لهذا قال الله تبارك وتعالى للإنسان وللمسلم عن والديه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا يجوز طاعة أحد من البشر في معصية الله، ولا يجوز طاعة أحد من البشر بإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا باب مفتوح ودعوة عامة لجميع الناس أن يلتزموا طاعة الله تبارك وتعالى. وأما الانتساب إلى النسب والقرابة من سواء كان من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل لفاطمة ما سمعتم، أو من غيره من الشيوخ وذوي العلم وذوي المكانة، هذا كله لا ينفع الإنسان، إنما ينفعه عمله الذي عمله لله تبارك وتعالى. لهذا قال قائل منهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فهذا سلمان رضي الله تعالى عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، وأبو لهب نسأل الله العافية تنزل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو شقيق أبيه، هو الشقيق لأبيه من بين أعمامه، ومع ذلك الله عز وجل أنزل فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه سورة تقرأ في عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النافع للمسلم أو النافع للإنسان هو أن يستقيم على طاعة الله، أما اتباعه أو ظنه أو اعتقاده ما يتعلق بالأنساب أو الشيوخ يغرونه بذلك ويقولون إننا سنقف عندك، فبعضهم يقول إني لا أترك أتباعي بل سأقف عنده، سأكون معهم في القبر عند سؤال منكر ونكير، وسأكون معهم عند الميزان وعند الصراط. سبحان الله، أنت لن تكون إلا مشغولا بنفسك ولن تنظر في غيرك، ومن الذي كلفك أو وكلك بهذا؟ والله تبارك وتعالى هو المتولي لحساب خلقه، والحساب عند الله عز وجل وليس إلى أحد من الناس، وكما قال الله عز وجل: ولا يسأل حميم حميما. فإذا الإنسان يجب أن يكون ذا فهم وإدراك وانتباه، ولا يغره كلام الناس أو يكون هذا فلان معروف بالعلم أو بالمعروف بالمشيخة أو معروف بكذا، إلا إذا اتبع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تعدى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال رحمه الله: رد الإشراك في العبادة. الدعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك قديمة ومتصلة. نعم. هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالفصل الرابع من هذا الكتاب، وهو رد الإشراك في العبادة، رد الإشراك في العبادة. والشيخ رحمه الله تعالى قد بين في أول الكتاب وتسلسل في عرضه لهذه الرسالة العظيمة، رسالة التوحيد، بين أولا بعض أهمية الكتاب وأهمية ما يكتب فيه مما يتعلق بتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، بين أهمية ما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وبين أحوال المسلمين في بلاده، لأن الشيخ من الهند وهو عايش هذه الأشياء التي ذكرها فيما سبق أن بيناها وذكرناها من التعلق بالمقبورين ودعائهم والاستغاثة بهم واللجوء إليهم وتمريغ الوجوه عند قبورهم والسجود على قبورهم وادعاء علم الغيب عندهم والتصرف في الكون وما إلى ذلك من الدعاوى. هذه كلها أشياء الشيخ عايشها رحمه الله، فلذلك بين أنواع الضلالات التي وقع فيها الناس، ثم بين أنواع الإشراك. فأول ما بين نوع الشرك الذي يكون في الأسماء والصفات، فبين أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن من ادعى ذلك فهو كافر، وهذا بإجماع أهل العلم أن من ادعى علم الغيب فهو كافر. ومع ذلك هناك كثير من الناس يقولون، وقد ذكرنا نصوصا عديدة عنهم، يقول أحدهم عن نفسه: إني أعلم ما كان وما سيكون، وإني أعلم ما كان وما سيكون، هكذا يقولون. ويقول أحدهم: إني مطلع على اللوح المحفوظ ليل نهار، نسأل الله العافية، هكذا يدعون. وهذا من تجاوز الحدود وتقمص الربوبية وادعاء الربوبية لأنفسهم. فبين الشيخ رحمه الله تعالى ضلالة هؤلاء، ثم بين الشرك في الربوبية وهو دعوة التصرف في الكون، وهو دعوة التصرف في الكون، ودعوة التصرف في الكون هذه جرت على ألسن هؤلاء الناس نسأل الله العافية، كما يعني بأسهل العبارات يدعونها، بل يقول بعضهم إن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون. يقول إن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها كل ذرات الكون أو جميع ذرات الكون، نسأل الله العافية، بل كل هذه الطبقة من الداعيين والمدعين يدعون مثل هذا الكلام. وهذا أمر حقيقته لا تتعدى أن تكون الدعوة الباطلة المكذوبة نسأل الله العافية، أما التصرف فهو لله تبارك وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذا أرفع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد من هذه الأمة اكتسب خيرا إلا بواسطة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبواسطة هذا الرسول المبارك عليه الصلاة والسلام. أعني مكسبا دينيا، مكسبا دينيا، ما أحد كسب مكسبا دينيا في من هذه الأمة إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم المنة بعد الله عز وجل عليه، لأنه هو الذي بلغنا وعلمنا، فهو أفضل الناس وأعظم الناس. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا الإشراك في التصرف فصل فيه الشيخ رحمه الله تعالى تفصيلا تاما، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك للشيخ في ميزان إحساناته، وأن يقيه به كل سوء، وأن يرفع درجاته عنده في جنات النعيم. ثم ذكر الفصل الرابع هذا، وهو الإشراك في العبادة، وهو الإشراك في العبادة، وهذا لب هذا الكتاب، وهذا الكلام في الإشراك في العبادة هو لب الكتاب، لأن العبادة في الواقع هي المطلوب الإلهي، هي أعظم من مطالب الإلهية، كما قال: وهو الغاية التي خلق لها الإنسان. فالإنسان لم يخلق ليبني العمارات ولا ليعيش في هذه الحياة يأكل ويشرب ويتنعم، لم يخلق لذلك، إنما خلق لعبادة الله، وسخرت له الأشياء بناء على أن الله تبارك وتعالى قد أوجب عليه عبادته. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية هي غاية خلقنا جميعا، وهي الغاية من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الغاية من خلق من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الغاية من خلق جميع بني آدم، بل الجن كذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل من أراد منا أن يعرف قدره ومقداره عند الله تبارك وتعالى يقيس نفسه مع هذه الغاية، يقيس نفسه مع هذه الغاية قربا وبعدا، يقيس نفسه مع هذه الغاية قربا وبعدا. فإن كان متلبسا ويعيش هذا المطلب الإلهي وهو عبادة الله عز وجل، فهو على الطريق، وعلى طريق النجاة، وإلى خير، وفي خير وإلى خير. وإن كان مبتعدا عن هذه الغاية فليحذر الحذر الشديد، فإن الله عز وجل لم يخلقك إلا لعبادته، فإن الله لم يخلقك إلا لعبادته، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة نحتاج في الواقع أن نفصل فيها شيئا من التفصيل لأهميتها وخطورتها. فأولا، أول ما نذكر من ذلك تعريف العبادة. العبادة في اللغة يقول أهل العلم إنها من الطاعة والخضوع والتعبد والتذلل، ويقال طريق معبد يعني مذلل، وبعير معبد يعني مذلل. يعني أنه يستلم أو يخضع لمن ذلله، بمعنى أنه يطيعه ويسير معه، والطريق المعبد يعني المسهل الميسر، هذا معنى العبادة في اللغة. أما في الشارع فإن أهل العلم نظروا في النصوص الشرعية، ودائما المصطلحات الشرعية إذا عرفها أهل العلم فإنما ينظرون في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستنبط من ذلك المعنى الشرعي للكلمة، المعنى الشرعي للكلمة. لهذا العبادة شرعا ذكر أهل العلم عدة تعريفات لها، منها قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فاشتمل هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على جميع معاني العبودية أو جميع الأعمال التعبدية، لأنه يقول الظاهرة والباطنة، فالظاهرة التي تكون على الجوارح، الظاهرة التي تكون على الجوارح كصلاتنا وزكاتنا والحج والصوم والجهاد، وكذلك ما يظهر على ألسنتنا، لأن اللسان قول اللسان من الجوارح الظاهرة، من ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فكل هذه الأعمال التي نعملها بألسنتنا هي من العبادة، هي من العبادة. وكذلك أعمال القلوب الباطنة، الأمور الباطنة هي أعمال القلوب، وهي كل ما يجب علينا أن نعتقده أو نعقد القلب عليه من ناحية ديننا، كمحبة الله عز وجل أو الإيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان باليوم الآخر وسائر أركان الإيمان، وكذلك محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والخوف من الله والخشية له والاتكال عليه. فهذه كلها معاني من العبودية لله تبارك وتعالى. وحين نذكر هذه الأشياء ونقول إن العبادة تشتمل على هذا، نريد أن ننبه على نقطة مهمة، أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، أنه لا يجوز بناء على ذلك صرف شيء من العبادة لغير الله، لأن العبادة كلها لله، لأن العبادة كلها لله، كما قال الله تبارك وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالعبادة كلها لله عز وجل، فلا يجوز صرف شيء منها لغير الله، لا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا صياما ولا دعاء ولا استغاثة ولا نذرا ولا ذبحا، لأن هذه كلها معاني العبودية. فإذا تقرر أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، صار الواجب على كل مسلم أن يحذر أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله، لأنه لا يوجد مخلوق يستحق شيئا من ذلك، لا يوجد مخلوق يستحق شيئا من ذلك، لأن العبادة لله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي يستحق العبادة الذي خلق، الذي خلق والذي رزق والذي يدبر والذي يتصرف، وليس ذلك لأحد من البشر، وليس ذلك لأحد من البشر ولا للملائكة ولا لغيرهم، هؤلاء كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، خاضعون له تبارك وتعالى، مستجيبون لأمره، منهم من يطيعه طوعا ومنهم من يطيعه كرها. فهذا فالعبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. فإذا هذا تعريف للعبادة. ومن أهل العلم من قال إن العبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته، يعني أي معنى من معاني العبودية تضمن هذه الحال فهو، أي معنى من المعاني الدينية تضمن هذا الحال فهو عبادة. وبعض أهل العلم عرف كما هو تعريف ابن كثير رحمه الله، قال: العبادة عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف لله تبارك وتعالى، يعني يكون فيها هذه المعاني، فهذه عبادة لله عز وجل. فإذا العبادة لها عدة تعريفات، ولكن من أجمل وأجمل تعريفاتها هو تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأنه قال اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا ما يتعلق بالعبادة بتعريفها. ولكن ما هي شروط العبادة؟ ما هو الشرط الذي لا تصح العبادة إلا به؟ ما هو الشرط الذي لا تصح العبادة إلا به؟ أهل العلم يقولون للعبادة شرطان لا تصح العبادة إلا بهما، وأيما عبادة خلت عن واحد منهما فهي مردودة على صاحبها، وأيما عبادة خلت من واحد من الشرطين فهي مردودة على صاحبها. الشرط الأول الإخلاص، أو الأصل الأول إن شئت تقول الإخلاص، وهو أن يكون أداؤك لهذه العبادة تبتغي به وجه الله. فإن لم تكن تبتغي به وجه الله فهو مردود عليك، كما سيأتي بيانه في الأدلة. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن وفق دعوة أو دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله فهي مردودة على صاحبها. واشتمل هذان الشرطان على شهادتي التوحيد، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله توجب الإخلاص في العبادة، وشهادة أن محمدا رسول الله توجب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالإخلاص في الواقع هو أن يخلص الإنسان عبادته من الشوائب، لأن الشيء الخالص هو ما كان خالصا من الشوائب، بحيث أنه لا يكون فيه شيء. إذا كان ماء خالصا يعني ليس معه شيء من الأشربة أو شيء من المضافات، يكون ماء خالصا. فالخالص يقولون هو ما كان خالصا من الشوائب، سليما من جميع الشوائب. والإخلاص هنا المقصود به بالنسبة لشرط العبادة هو أن يكون مقصد المسلم من عبادته هو أن يكون مقصوده وجه الله تبارك وتعالى، أن يكون مقصوده وجه الله عز وجل. هذا لا يقصد بذلك لا وثنا ولا صنما ولا بشرا ولا نبيا ولا من يسمونه ولي ولا قبر ولا مخلوق من المخاليق، إنما يكون مقصود الإنسان وجه الله عز وجل. وهذا صريح في كلام الله تبارك وتعالى، صرح الله عز وجل بذلك في أماكن كثيرة من كتابه، فقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني أن تكون عبادتك على وجه الإخلاص، على وجه الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فهذا الإخلاص هو الشرط الأول من شروط العبادة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا سيسعد بشفاعتي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خلط في هذا الأمر فهو لا يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويضاد الإخلاص الشرك، وضد الإخلاص الشرك. والشرك نوعان كما يقول أهل العلم: الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكلاهما يضاد الإخلاص. أما الشرك الأكبر فهو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. الشرك الأكبر هو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وهذا دليله واضح في كلام الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين، يعني هذا في الدعاء، والدعاء قلنا إنه من أعظم أنواع العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأي عبادة صرفتها لغير الله عز وجل فقد حبط عليك عملك، وعليك أن تستأنف الدين من جديد، لأن الله تبارك وتعالى يقول قل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأهل العلم يقولون لا يحبط العمل إلا الشرك، لا يحبط العمل كله إلا الشرك، يعني من أشرك نسأل الله العافية فإن عمله محبط، وسعيه نسأل الله العافية في ضلال، وسعيه نسأل الله العافية في ضلال. بل إن الله تبارك وتعالى قال ذلك عن مجموعة من أنبيائه، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني بطل دينهم وبطلت أعمالهم، وعليهم إذا أرادوا السلوك من جديد أن يصححوا طريقهم ويعودوا إلى المسار ليقبل منهم أعمالهم. هذا النوع هو الشرك الأكبر، والشرك الأكبر موجب، نسأل الله المعافاة لنا ولكم وللمسلمين، موجب للخلود في النار، موجب لتحريم الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. والشرك نسأل الله العافية لا يدخل أهله تحت بند من يغفر لهم، لا يدخل أهله تحت بند من يغفر لهم بحال من الأحوال، لقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فإذا الشرك الأكبر يبطل العمل، ونسأل الله العافية ليس لصاحبه أمل في مغفرة الله، كما أن صاحبه نسأل الله العافية قد حرمت عليه الجنة، قد حرمت عليه الجنة. أما النوع الثاني من الشرك وهو الشرك الأصغر، فهذا أن يجعل العمل لغير الله، وليس يقصد بذلك أنه يعبد غير الله، وإنما يدخل عليه الرياء، يعني أن يجعل العمل لغير الله من ناحية مقصده، ليس من ناحية أنه يعبد هذا، وإنما من ناحية مقصده أنه يجعله لغير الله وهو الرياء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، قال الرياء. والرياء مردود على العمل الذي يدخله الرياء، إن دخله كما يقول أهل العلم في البداية فإنه باطل، عمل باطل مردود على صاحبه، وإن دخل في أثنائه فإنه ثم عاد فإنه ينقص الأجر، فإنه ينقص الأجر. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، يعني أن هذا العمل يكون لهذا الشريك فليذهب يأخذ جزاءه منه. فإذا الإخلاص يناقضه أو يضاده الشرك، والشرك على نوعين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منهما كلاهما. أما الشرط الثاني وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيضاد هذا أو يدل على وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام ليس لنا نجاة إلا باتباعه، الأدلة القرآنية الكثيرة والنصوص العديدة التي تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجميع المسلمين يجب عليهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تبارك وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا لا يتحقق لأحد من الناس إسلامه إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعارض الاتباع ويضاد الاتباع البدعة، يضاد الاتباع البدعة، وهي أن يعمل الإنسان عملا ليس هو من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعمل عملا ليس من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في التحذير من ذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة هذا الأمر فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني العمل الذي تعمله وليس على شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليك، فإنه مردود عليك، غير مقبول منك مهما كان كلفتك في هذا العمل. فالذين مثلا يحتفلون الاحتفالات البدعية أو يعملون الأعمال البدعية سواء كانت من أذكار أو اجتماعات أو كل جميع البدع التي ليست من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها، لأن الله تبارك وتعالى إنما أراد أن نعبده تبارك وتعالى بالشيء الذي جاء من شرعه، بالشيء الذي شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لمسلم أن يتعبد الله بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بشروط العبادة. بعض أهل العلم يذكر أن للعبادة أركان، بمعنى أن العبادة يجب أن نؤديها ونحن بحالة ووضع يتحقق به معنى التعبد، لله عز وجل. فبعض أهل العلم يذكر أن أركان العبادة الخوف والرجاء، بمعنى أننا نعبد الله تبارك وتعالى خوفا من عذابه ورجاء رحمته، أن عباداتنا كلها لله تبارك وتعالى تكون وفق هذا الأمر، وهو الخوف من الله عز وجل ورجاء ما عنده من الثواب. ونص أهل العلم عليها كثيرا. يقول أبو علي الربذاري رحمه الله: الخوف والرجاء هما كجناحي الطائر إذا استوى، استوى الطائر وتم طيرانه. يعني إذا كان الخوف والرجاء كالجناحين وكان الجناحان سليمان مستوي مرتاح الطائر فإنه سيطير طيرانا سليما. أما إذا نقص أحدهما فإن الطيران سيكون فيه النقص، وإذا ذهب الجناحان فإن الطائر سيكون في حال الموت. لماذا؟ لأن العبادة يجب أن تؤدى بمثل أو بهذه الوسيلة، والله تبارك وتعالى قد أمر بذلك كما قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهذه هي حقيقة أن تكون العبادة مؤداة بالحال التي أمر الله تبارك وتعالى بها أن تؤدى، وهي أن تؤدى خوفا من الله عز وجل ورجاء ثواب الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى عن زكريا وأهله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، لهذا أهل العلم يقولون إن الإنسان إذا لم يعبد الله تبارك وتعالى بالخوف أو عبد الله تبارك وتعالى بالخوف وحده فهذا في الواقع يكاد أن يكون حروريا، يعني خارجيا، لأن الخوارج عبدوا الله تبارك وتعالى بالخوف فقط ولم يعبدوه لا بالمحبة ولا بالرجاء، فلذا كفروا المسلمين نسأل الله العافية واستباحوا دماءهم. وأما من عبد الله تبارك وتعالى بالرجاء فقط دون الخوف فهذا سيكون من المرجئة الذين يقول قائلهم: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني يتعلق بالنجاة وهو لم يعمل ويرجو النجاة وهو لم يعمل، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. فالله تبارك وتعالى جعل ونص على أن الواجب على المسلم أن يعبد الله رجاء رحمته وخوف عذابه وبعض أهل العلم ينص على أن أركان العبادة يجب أن تكون ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، فإن المحبة هي القائد والسائق للإنسان إلى العبادة، والخوف يمنعه من الوقوع في المعصية، وخوف الله تبارك وتعالى يمنع الإنسان من الوقوع بالمعصية، والرجاء يعلق الإنسان بالطاعة والعبادة فتنفتح له أبواب الخير. فهذه الأركان التي نص عليها أهل العلم هي في الحقيقة كلها منصوص عليها في كلام الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، من ناحية المحبة. وكذلك قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذه المعاني كلها تدل على وجوب أن يكون عبادة الإنسان لربه تكون عبادة بالمحبة، يعني أن يكون الإنسان يحب هذه العبادة ويقبل عليها. كذلك الخوف، كما قال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، يعني رغبا رجاء المثوبة، ورهبا يعني خوف العقاب. فإذا تحقق للإنسان هذه المعاني فإنه يكون في عبادته بإذن الله على الصراط المستقيم والطريق الذي سيسعد إذا لقي الله تبارك وتعالى بهذه الحال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا كذلك. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقد دلت هذه الآية على أن الصراع بين المسلمين والكفار بدأ من عهد نوح عليه السلام. نعم، هذا في بيان العبادة وما يتعلق بها وما يضادها وهو الشرك. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وأن العبادة والطاعة جاءت وبدأت الحراف عنها من عهد نوح عليه الصلاة والسلام. أما قبل نوح فالناس كلهم كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، كلهم على شريعة من الحق، يعني أن الناس بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام كانوا على الاستقامة، كانوا على الاستقامة. وأن الضلالة والانحراف عن التوحيد وعن الإقرار لله بالعبودية وعن عبادة الله عز وجل بدأت من قوم نوح. لهذا نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، يعني جاء رسولا يدعو إلى عبادة الله ويحذر الناس من الشرك، ويحذر الناس من الشرك. كان أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. والشرك بدأ من قوم نوح كما قال الله تبارك وتعالى في قصة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرع. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عن هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل، يقول: هؤلاء أسماء رجال صالحين، أو هذه أسماء رجال صالحين، كانوا في قوم نوح، كانوا في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت، يعني من دون الله. وفي رواية أن الشيطان، أن هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا حزن عليهم تلاميذهم وقالوا: من ذا الذي سيوجهنا ويعلمنا ويرشدنا إلى الحق بعد موت هؤلاء الشيوخ؟ فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن الشيطان جاءهم وقال: إذا أنتم حزنتم عليهم فاعملوا لهم تماثيل، اعملوا لهم تماثيل في مجالسهم، الشيخ الفلاني كان يجلس هنا اعملوه له تمثال، والآخر كان يجلس هناك اعملوا له تمثال، فأنتم إذا جئتم ورأيتم هذه التماثيل، وهذا من مكر الشيطان، وهذا من مكر الشيطان نسأل الله العافية، فاعملوا هذه التماثيل، فإذا عملتموها، فإذا رأيتم هذه التماثيل تنشطون للعبادة. انظر من أين دخل عليهم الشيطان، تنشطون للعبادة، وكأن هؤلاء لم يموتوا، كأن هؤلاء لم يموتوا، ففعلوا. ثم جاءهم بعد فترة فقال: أنتم لماذا جعلتم أنصابا ضخمة في هذه الأماكن؟ أنا أعمل لكم لكل واحد صنم مثل الأصل يكون معه في بيته يعني طول الوقت عنده، فكلما احتاج أن يتذكر شيخه وينشط للعبادة يجد الصنم عنده والصورة عنده فيتعبد وينشط للعبادة. فقالوا نعم، فعمل لهم أصناما تكون عندهم في بيوتهم. فلما ذهب هؤلاء الشيوخ أو التلاميذ الأوائل وجاء أناس بعدهم وجاء جيل بعدهم، ونسي الناس لماذا عملت هذه الأصنام، نسي الناس لماذا عملت هذه الأصنام. فجاءهم الشيطان وقال إن هذه الشيطان هذه الأصنام كان آباؤكم يستغيثون بهم، فإذا جاء القحط أخرجوهم ودعوا الله تبارك وتعالى بهم. فعند ذلك بدأ هؤلاء الناس في تعظيم الأصنام حتى عبدوها من دون الله، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم نوح وحذرهم من هذا. وآخر أمره عليه الصلاة والسلام لما جلس لما بقي فيهم عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني بقي يدعوهم 950 عاما وهو يدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله عز وجل، فما استجابوا. ثم عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بالدعاء المعلوم في كلام الله تبارك وتعالى، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فالله تبارك وتعالى استجاب دعاء نوح عليه الصلاة والسلام فأهلك جميع أهل الأرض، ولم يبقى على على على على قيد الحياة وتناسل إلا نوح عليه الصلاة والسلام ثم ذريته من بعده، لهذا يقال لنوح عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر الثاني، يعني أن جميع البشر نحن جميعا نعود إلى نوح عليه الصلاة والسلام ثم من نوح إلى آدم عليه الصلاة والسلام. المهم أن بداية الشرك كانت بهذه الطريقة، وأن هؤلاء الناس الذين ذكرهم الله، أن هذه الأسماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى هم بداية عبادة الأصنام في الأرض، ونشأت عبادة الأصنام من ذلك الزمان إلى هذا الزمان. فأرسل الله تبارك وتعالى الرسل جميعا يحذرون من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني يريد أن يرجع الناس إلى الأصل الذي انحرفوا عنه. الأصل الذي انحرفوا عنه هو عبادة الله تبارك وتعالى، انحرفوا إلى عبادة هذه الأوثان. فالله تبارك وتعالى أرسل رسله جميعا على هذا الخط وبهذا الطريق وبهذا الأمر وبهذا الدين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاستمر نسأل الله العافية من ذلك الزمان الشرك في الناس إلى هذا الزمان، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. معنى ذلك أن امتداد الشرك نسأل الله العافية من ذلك الزمان إلى زماننا هذا، ثم إلى زمني أو إلى قيام الساعة. نعم. قال رحمه الله: فما زال الصادقون من عباد الله ينهون عن أن يعظم أحد من الخلق تعظيما يليق بالله تعالى، وعن أن تصرف إليه أعمال تقصد منها غاية التعظيم والذل والتواضع، وهي مختصة بالله تعالى. وظلت الحرب قائمة بين الفريقين على قدم وساق لم تضع أوزارها. نعم، يعني يقصد بذلك أن العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى أو بعث بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة، هذه العبادة هي الأعمال يعني هو يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى هي الأعمال التي يقصد منها غاية التعظيم والذل والتواضع لله عز وجل. فالأعمال التي تكون بهذه الصفة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل، لأن هذه عبادة. وهناك إشكالات لدى الناس، لدى بعض أصحاب الضلالة، أنهم لا يقبلون أن هذه الأعمال إذا قلت له لا تدعو غير الله يقول الدعاء دعاء غير الله ليس عبادة. سبحان الله، كيف ليس عبادة وكل الآيات القرآنية جاءت في التحذير من دعاء غير الله؟ كل الآيات القرآنية جاءت في التحذير من دعاء غير الله، والآيات القرآنية جاءت بالأمر أن لا يكون الدعاء إلا لله تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني أن الدعاء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فيعارضونك، ثم يعارضونك في الاستغاثة ويقولون لا، الاستغاثة هذه ليست دعاء وليست عبادة. إذا كانت الاستغاثة ليست دعاء ولا عبادة، ماذا بقي؟ ماذا بقي لله تبارك وتعالى؟ وكلنا يعلم أن الدعاء أعظم أنواع العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ويقول أهل العلم إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة يعني أعظم أنواع العبادة، أو أعظم مباني العبادة، أو أعظم ما يعبد به الله عز وجل الدعاء. وبعض أهل العلم يقسم العبادة أو يقسم الدعاء إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة هو هذه الصلوات التي نصليها، لأنه ما من مصلي، وهذا الصيام والحج والجهاد، لأنه ما من واحد منا يتعبد هذه العبادات إلا وهو راغب راهب، راغب فيما عند الله. يعني بدل أن يقول يا رب اغفر لي وارحمني يصلي يرجو رحمة الله ويخاف من عذاب الله، ويريد أن الله تبارك وتعالى يدخر له الحسنات، يدخر له الحسنات. فلذا يحرص الإنسان على أداء هذه الصلوات. فالصلاة في حقيقتها دعاء، فالصلاة في حقيقتها دعاء، والجهاد دعاء، والصيام دعاء، والزكاة دعاء. لماذا؟ لأن المقصود من ذلك هو دعاء الله عز وجل، أو المقصود من ذلك هو تحصيل رحمة الله عز وجل والنجاة من عذابه. والنوع الثاني دعاء المسألة، الذي هو تسأل الله مباشرة أن يغفر لك أو يرحمك أو يتجاوز عنك، أو تسأله دخول الجنة أو النجاة من النار أو العفو أو العافية، فهذا دعاء المسألة. فإذا الدين أو العبادة كلها انحصرت في الدعاء. ثم يأتي أناس من الناس ويقولون إن الدعاء ليس عبادة، إن الدعاء ليس عبادة، وأن دعاءك لغير الله لا يكون شركا. إذا لم يكن دعاء غير الله عز وجل ليس شركا، فإذا الدين ليس فيه شرك، نسأل الله العافية. هذا كله من التلبيس والتدليس على الناس، ومحاولة إضلالهم بالدعاوى الباطلة. والله تبارك وتعالى كما ذكرنا يقول تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما الفرق بين العادة والعبادة؟ وآخر يقول متى تصبح العادة عبادة؟ العادة لا علاقة لها بالعبادة، لأن العادة هي من أحوال الناس العادية، كأكلهم وشربهم ولباسهم وطريقتهم في المشي أو طريقتهم في الكلام، أو يعني بعض الأشياء التي يحدثونها لأنفسهم من عاداتهم التي لا تتعارض مع الشرع، فلا علاقة لها بالعبادة. العبادة هي ما كان فيه أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مما أمر الله به حظ وأوجب مثلا وفرض، فهذا عبادة. وكذلك إذا ندب أو استحب الشرع شيء فهذا هو العبادة. بعض أهل العلم يقول العبادة العادة قد تكون عبادة، يعني تتحول إلى عبادة حسب النية، حسب النية. إذا الإنسان نوى بها وجه الله تبارك وتعالى فإنه يكون في عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني أن ما تجعله في فم زوجتك من الطعام وأنت تبتغي بذلك وجه الله كان لك في ذلك أجر. فلذا بعض العلم يقول إن العادة تتحول إلى عبادة بناء على النية، وكما ورد عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قال إني أنام وأقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، لأني أنام من أجل أن أقوم لطاعة الله تبارك وتعالى، فيكون لي في نومي أجر وفي قيامي وصلاتي أجر. فلهذا يقول العلم إن النية تحول العادة، تحول الفعل من العادة إلى العبادة إذا نوى به وجه الله وكان مما يشرع، يعني مما هو لا يتعارض مع الشرع. نعم. أعزكم الله، هل يجوز استعمال مخلفات الدجاج كسماد في الفلاحة؟ نعم يجوز، لأن هذه أشياء طاهرة وليست نجسة، والسماد معروف للزراعة وكذا، يعني مما يقوي الزراعة وليس فيه. أثابكم الله، ما هو القدر الواجب من العقيدة الذي يجب تعليمه للصبية والأطفال؟ الذي يجب تعليم الناس عموما حقيقة، كل الناس يجب تعليمهم حقائق التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى، حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وحقيقة شهادة أن محمد رسول الله، لأن بعض أو للأسف يعني العديد من المسلمين يجهلون حقيقة هذه الكلمة العظيمة التي قامت عليها السماوات والأرض، والتي هي مفتاح الجنة، وهي الفارق بين المسلمين والكفار، ولا نجاة لأحد ما لم يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله، وهي التي قاتل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أهله وجماعته وعشيرته، ونابذهم ووقع السيف بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم على لا إله إلا الله، قال قولوا لا إله إلا الله تفلح، وقال قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم أو نحو ذلك. فمعنى ذلك أن هذه كلمة عظيمة يجب أن يعرفها المسلم، ويعرف حقيقة هذه الكلمة وما يضادها، فإذا عرف ذلك يعرف معنى شهادة أن محمد رسول الله حتى لا يقع في البدع والضلالات، ويعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم والواجب على المسلم تجاهه عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف هذه المعاني يتعرف على عبادة الله وطاعته، فهذه أعظم معاني العقيدة. ولا شك أن من المعاني العقدية المهمة التي يجب على المسلم أن يعرفها أركان الإيمان الستة: إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والأنبياء واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عليه أن يعرف البعث يوم القيامة، وأنه بعث للأجساد، وأن وراءه حساب، وأن وراءه جنة ونار. هذه هي المعاني التي تغذي حقيقة الإيمان، وتغذي نفس المسلم، وتقويه على طاعة الله تبارك وتعالى والإخلاص وعمل الصالح والبذل لله عز وجل. هذه المعاني إذا عرفها، كلما تعمق فيها كلما ازداد إقبالا على طاعة الله. فالواجب على الإنسان أن يعرف المسلم أركان الإيمان، وأعظمها هذان الأمران، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، يعني من ناحية المعتقد. أما من ناحية الأعمال فلا شك أن الواجب على المسلم عموما معرفة الفرائض التي لا يصح إسلامه إلا بها، كالصلاة والزكاة والحج والصيام، طبعا لمن وجب عليه الحج، ولمن وجب عليه الصيام، ولمن وجب عليه الزكاة. أما الصلاة فتجب على الكل بعد البلوغ. نعم. أثابكم الله، هل من تاب من الشرك يرجع له ما حبط من عمله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحسن في الإسلام، من أساء في الجاهلية وأحسن في من. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله تعالى عن ابن جدعان قالت إنه كان يصل الرحم ويحمل الكل، هل ذلك نافعه؟ قال إن ذلك لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا لا ينفعه الإنسان الذي مات على الشرك، فإن عمله لا ينفعه. ولكن إذا كان أسلم وكان له أعمال صالحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال إني عندي كذا وكذا، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني أن ما كان له من خير والله تبارك وتعالى جواد كريم قد يحسبه له، أو قد يكون هذا من أعظم الجزاء أن يجازى بأن يهتدي إلى الإسلام، بأن يهتدي إلى الإسلام. أثابكم الله، يقول أحدهم أن المسلم لا يقع منه الشرك البتة، هل يصح هذا القول؟ لا شك أن هذا قول باطل، لأنه يقع منه الكفر ويقع منه مثلا الكبائر، فإذا كانت تقع منه الكبائر فمعنى ذلك يحاسب عليها، وإذا كان يقع منه الكفر فلو أن مسلما استهزأ بشيء من دين الله أو أنكر شيئا من دين الله فهو يكفر بإجماع، فكيف لا يكفر إذا أشرك، والشرك أعظم الذنوب. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي أعظم الذنوب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالشرك أعظم الذنوب، كيف لا يكون الإنسان يشرك بعد إسلامه؟ والله والنبي صلى الله والله تبارك وتعالى يقول للنبي: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني لئن وقعت في شرك مستأنف وليس يعني قديم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوما مشركا، قال لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره من الناس. والأدلة على وقوع الشرك في هذه الأمة كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فهذا القائل نسأل الله العافية يعني إنما يريد أن يمرر الشرك على المسلمين، ويظن أن المسلم لا يقع منه شرك. نعم يقع منه شرك، من انتقضت عنده معنى لا إله إلا الله فقد وقع في الشرك، لأن لا إله إلا الله هي لا معبود بحق إلا الله، فإذا صرف شيء من العبادة لغير الله فقد انتقضت عنده معنى لا إله إلا الله ووقع في الشرك، نسأل الله العافية. وفقكم الله، بعض من يعمل بدعة المولد النبوي يحتج أنها ليست بعبادة وإنما عادة اجتماعية. على كل حال هذه مسألة المولد أنها دعاوى يعني يخرجون بها على الناس كل يوم، نحن نسأله هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة أم ليست عبادة؟ فإذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة فهذا الاحتفال هو للمحبة أو للكره أم ماذا؟ فسيقول إنه للمحبة يقينا، أو ليقول تشجيعا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما إلى ذلك، فإن معنى ذلك أنه صار عبادة. ونحن عندنا في الإسلام الاحتفالات والأعياد مقيدة، والإسلام كما لا يخفى أتى على جميع أحوال الناس وبين لهم وريح المسلم بأنه خط له الطريق، فما كان لم يخطه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن كما يقول الإمام مالك ما لم يكن يومئذ يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون اليوم دينا، فلا يكون اليوم دين للناس ما لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإسلام، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أعظم الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام؟ هم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، أم أشد أكثر معرفة لدين الله من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا من محاولات الترويج للباطل، من محاولات ترويج للباطل، وإلا لو سألت هذا الشخص عن محبته للرسول صلى الله عليه وسلم بصدق الاتباع لم تجد عنده عشر معشار الاتباع الصحيح. يعني يجب أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقا فتتبعه، لأن هذا هو الذي حقه عليه الصلاة والسلام وواجب كل مسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.